قال الإمام البخاري رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. هذه يعني ذكرناها في الدرس الماضي، وعرفنا أن من وصول أهل السنة أنه لا ينبغي أن يجادل الإنسان أو يماري حتى وإن كان يفعل ذلك بحق، لأن الجدال والمراء طريق يوصل إلى النزاع والمشاحنة والبغضاء والتقاطع والتدابر إلى آخره. صاحب الحق يخبر بما عنده وفقط، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى للهيثم ابن جميل لما قال له: يا إمام، الرجل يكون عالما بالسنة فيجادل عنها؟ فقال له: لا، يخبر بها فإن قبلت وإلا فكت. يخبر بها فإن قبلت وإلا فكت. فأهل السنة لا يجادلون ولا يمارون أحدا من الناس، عندهم أدلة يذكرون الأدلة وانتهى الأمر، لأن المجادلة قد تؤدي في النهاية إلى أن يذكر المجادل شبهة تقدح في القلب وتستقر فتؤثر في صاحبها فيما بعد. أنت يسر الله تعالى لك الوصول إلى الحق، وأمرت بأن تكون داعيا إلى الله عز وجل فتبلغ وانتهى الأمر. قال الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إذن يعني أهل الحق لا يجادلون، إنما يعلمون، يذكرون، يبلغون، فإذا قبل منهم فالحمد لله، وإلا مضى أحدهم في طريقه يحصل ما تيسره من العلم ويعمل بما حصله من العلم. أما أهل الأهواء فشأنهم الجدال والمراء والكلام، يحسنون الكلام جدا، بل ويقع بعضهم في بعض ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنهم قد فرغوا وتفرغوا لذلك. أما أهل الحق فهم مشغولون دائما، مشغولون بتحصيل الجديد، ومشغولون بالعمل بما حصلوه، ومشغولون بتبليغ هذا الذي حصلوه. فلا وقت للجدال ولا وقت للمراء، وإنما نحصل ونعمل ونبلغ. هذه الجملة التي توقفنا عندها في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلال، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه طبعا من أعظم قواعد وأصول هذا الدين، ومن أجل ما بنيت عليه عقيدة المسلم، أنه لا يتكلم في الله عز وجل في أسمائه أو في صفاته، أقواله أو في أفعاله، إلا بما ثبت به الدليل. لا نتكلم في الله عز وجل بأهوائنا ولا بأقيستنا، نقيس شيئا من الأشياء على الله تعالى فنقول مثلا: بما أن هذا الشيء حكمه كذا فحكم الله عز وجل في هذا الشيء الذي يشبهه كذا وكذا، لا نقول ذلك، إنما نكون وقافين عند حدود الشر

أنت على شفا هلكة، وأنت واقع في بدعة يوشك أن تقع عليك، فإما أن تتدارك وإما أن تهلك في من هلك. لأن الذي يزعم أن ما هو عليه هو الحق والصواب، نسأله سؤالا صريحا، هل عرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال نعم قلنا له هل بلغه؟ فإن قال لنا نعم قلنا له أين بلغه؟ فإن قال بلغه لكن لم ينقل، نقول هذا سب صريح لنقلة الوحيين رضي الله تعالى عنهم جميعا. يعقل أن يصطفي الله عز وجل هؤلاء الناس الذين هم خلاصة البشرية ونقاوة الناس، يعقل أن يبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما ثم يكتمون ذلك ولا يبلغونه لأمة؟ هذا محال. هذا هو الشق الأول، هل علمه؟ فإن قالوا نعم نقول هل بلغه؟ فإن قالوا نعم نقول هل نقل إلينا؟ فإن قالوا نعم نقول أين هو؟ إذن ماذا بقي؟ أنه لم يعلم، ولا خير فيما لا يعلم، ونستريح. يريد أن يجادل أو يناظر، نقول له أفتح لنا الطريق، نريد أن نمضي. ابقى أنت على شك من دينك، أنت على شك من أمر في أمر دينك، أما نحن فعلى يقين والحمد لله. فدعنا نمر، دعنا نمضي. الأمر في غاية من الوضوح، يقبله كل عاقل والله، وفي غاية من السهولة واليسر. تقولون هذا حق، فنقول هل علمه؟ هل بلغه؟ هل نقل إلينا؟ ستقولون بألسنتكم رغم أنوفكم لا لن يعلمه، فنقول لا خير فيما لا يعلمه، يلزمكم أن تعلموا ما علمه وأن تكونوا على ما كان عليه. هذا كلام يعني في غاية من السهولة واليسر. يقول أيضا في موضع آخر من نفس المجلد وللتيسير لمن أراد أن يراجع في الصفحة 26، يقول ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون. ابتداء لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن حظ الناس من الربوبية إنما يكون على قدر حظهم من الألوهية، وقدر حظهم من الألوهية إنما يكون على قدر حظهم من الأسماء والصفات. وهذه فائدة في غاية الأهمية. من أعظم الخلق تألها لله عز وجل أعرفهم بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأعبد الخلق على الإطلاق أعرفهم وأعلمهم بأسماء الله وصفاته. لا يصفون الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة نبيه، يثبتون ما أثبته لنفسه، ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، لا يجاوزون في ذلك الكتاب والسنة. من وصل إلى هذه الغاية وحصلها كان من أقرب الخلق إلى الله عز وجل، لأنه ما من اسم من أسماء الله عز وجل وما من صفة من صفاته إلا وفيها قدر من التألف. فكلما كان الإنسان أعرف بالأسماء والصفات كلما كان أقرب من الله عز وجل. مثلا علم من صفات الله عز وجل صفة الرحمة، فتراه أرحم الخلق بالخلق. الله تعالى من أسمائه الرحيم، فلأنه علم ذلك ووصف الله عز وجل بذلك الذي وصف به نفسه، لا بد وأن يفرح ذلك على جوارحه، ولا بد أن يتعبد بهذا الاسم فيما بينه وبين الله عز وجل، ثم فيما بينه وبين الناس، فتراه أرحم الخلق بالخلق. ولهذا أهل السنة معروفون بأنهم بأنهم أعلم الناس بالحق وأرأف الناس بالخلق. لماذا؟ لأنهم علموا من الأسماء والصفات ما جعلهم أرأف الخلق بالخلق، ولذلك كان أرحم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان أرحم الخلق بالخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أعرف الناس بأسماء الله وصفاته. فإذا معرفة الأسماء والصفات مسألة مهمة جدا. بعض الناس قد يقول معذرة يعني باللفظ الدارج، يقول هذه كلاكية، ايه الموضوع يا عم، خلينا ماشيين، لا حلوين قوي، انا من ساعه ما اتولدت وابويا وامي ما شاء الله بيركعوا وبيسجدوا وبيصلوا حلوين زي الفل، العمليه ماشيه يا عم. الكلام اللي بتقولوه ده انتم ايه؟ معلش لازم تكلكعوها، ده العمليه تمام وحلو، في ايه يا اخي؟ هداك الله، هداك الله، هذا من اصول الدين، بل اصل الاصول والله ان تكون حارسا بالله. لا يعقل ان تقول في اليوم على الاقل 17 مره تقول إياك نعبد وإياك نستعين وأنت لا تعرف العبادة الحقيقية التي ينبغي أن تتوجه إلى الله عز وجل بها. وأفضل العبادة أن تكون مبنية على الأسماء والصفات، من خلال الأسماء والصفات تستطيع أن تتقرب إلى الله عز وجل. هذه الأسماء يعني ذلك يعني في في في في رواية أبي هريرة التي في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ففي تفسير من أحصاها أي من قام بمقتضياتها دخل الجنة، وإلا فاليهودي النصراني المركيسي سهل جدا أن يحفظ 99، لكن لابد من القيام بمقتضيات هذه الأسماء، لابد أن تظهر آثار هذه الأسماء في واقع الإنسان، في حياته، فيما بينه وبين الله عز وجل، وفيما بينه وبين الناس. فالله تعالى من أسمائه الكريم، لابد أن يكون كريما، لابد أن يكون سخيا، يكره البخل ولا يحب البخلاء. الله تعالى من أسمائه الرؤوف فيكون رؤوفا بالناس. الله تعالى من أسمائه الرحيم يكون رحيما بالناس، وهكذا. فتراه يعني يتعبد بأسماء الله عز وجل. ذلك يعني بعض أهل العلم يقول الله تعالى له أسماء تحققية وأسماء تخلقية، فتخلقوا بأخلاق الله. يعني مثلا من أسماء الرحيم فأنت تتخلق بهذا الاسم، لكن إياك أن تكون جبارا، فمن أسماء الله أنه الجبار، ومن أسماء أنه متكبر، فاحذر أن تكون جبارا متكبرا. فهذا لا يجوز لك أن تتخلق بالله عز بخلق الله عز وجل فيه، وإنما ينبغي أن تتخلق به فيما أذن لك أن تتخلق فيه. فالتخلق بأسماء الله الحسنى منزلة عظيمة لا يعتني بها إلا من أراد أن يصل إلى مرتبة عالية في العبودية لله عز وجل. وكما قلت أعبد الناس لله أعرفهم بالأسماء وصفت، ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذا الباب. يقول ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه، طبعا هذا يجوز يعني التردي يجوز، وإن كان الاصطلاح المتعارف عليه أنه لا يكون إلا لطبقة الصحابة، لكن يعني يجوز أن يقال من باب الدعاء. قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم

الله نور السماوات والأرض، هل يجب أن نقول من أسماء الله النور؟ هذه وردت في بعض الطرق التي رواها الترمذي وغيره من طريق الوليد بن مسلم، والرواية ضعفها أهل العلم. نعم، من صفات الله عز وجل أنه نور، وهذه قاعدة مهمة. يعني القاعدة الأولى أننا لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، هذا هو الأصل. القاعدة الثانية التي تتفرع على هذه القاعدة أنه لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة ألا نشتق مما ثبت من صفاته اسما لله عز وجل، هذا خطأ. يقول قائل مثلا الله تعالى نور السماوات والأرض، إذن لا حرج أن نقول مثلا من أسماء الله النور، ويجوز أن نعبد بعض الناس باسم النور فيقول مثلا فلان عبد النور، نقول هذا خطأ. مثلا يعني مثلا من صفات الله عز وجل أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هل يجب أن نقول من أسماء الله تعالى النازل؟ هذا طبعا لا يجب أيضا، مع أنها صفة ثبتت لله عز وجل، لا ينبغي أن نشتق منها اسما لله عز وجل. وهكذا يعني قس على هذا الأمر، لا ينبغي إذا ثبتت الصفة لله تعالى أن نشتق منها اسما لله، وابتداء لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نقبل إلا ما ورد به الدليل فقط، لأن مخالفة ذلك يعتبر من الإلحاد في أسماء الله. والآية صريحة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الصفة إذا ثبتت لا نشتق منها اسما لله، وباب الأسماء توقيفي محض، لا اجتهاد فيه ولا قياس. القياس لا يدخل في أسماء الله بأي حال من الأحوال، والصفات يجوز فيها ما لا يجوز في الأسماء، أن تصف الله عز وجل بما وصف به نفسه لكن لا تشتق من ذلك اسما. ثم يأتي الأمر الثالث وهو الإخبار عن الله عز وجل، فتخبر عن الله بما يليق بالله تعالى. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وسنحتاج إلى هذه القاعدة إن شاء الله في موضعها المناسب، ولكن أنا أقول هذا يعني تدرجا. فمن أصول أهل السنة أنك إذا مررت بآية في كتاب الله عز وجل ذكر فيها اسم لله نثبت ذلك لله عز وجل بشروط. إذا مثلا سمعت قول الله عز وجل وهو السميع العليم، المعطلون يقولون السميع العليم يلزم من ذلك أن يكون له أذن، إذن لا ينبغي. إذا ماذا تريد يا أخي؟ يقول لا لا لا، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لما يا أخي هذا الله؟ الله تعالى يقول وهو السميع البصير، وأنت تقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر، فما الفائدة من الكلام؟ ما الفائدة؟ أتظن أنك أفهم الكتاب والسنة من رسول الله؟ يقول لا، يلزم من إثبات لسمعه وبصره أن يكون ذا سمع وأن يكون ذا بصر، وهذا لا يليق في حق الله عز وجل. نقول له الخطأ من قبلك وليس من جهة الكتاب والسنة، أنت تخيلت في نفسك أذنا لله وعينا لله فأردت أن تنزه الله عز وجل، ولكنك وقعت في خلاف ذلك فعطلت ما أثبته الله تعالى لنفسك، هذا خطأ. يمر بقول الله تعالى مثلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقول اليد هنا القدرة. الله تعالى ليس له يد. يقول لي حياتك الله. قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت يدك. وجاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بأن الله تعالى خلق آدم بيده. ما الذي أحوجك إلى أن تحرف هذا النص؟ يقول لأن اليد جارحة والله تعالى منزه عن الجارحة ولا يليق بذلك على أن نثبت له يدا. نقول لو أيضا أوتيت من جهة فهمك تخيلت أن يد الله عز وجل كيد المخلوقين وأن سمعه كسمع المخلوقين وأن بصره كبصر المبصرين، وهذا خطأ، لأن القاعدة تقول كل ما دار في خيالك فالله بخلاف ذلك. تثبت دون أن تتخيل، لأنك لو تخيلت تكون مكيفا وتكون مجزما. فأهل السنة وسط بين المجسمة وبين المعطلة. المجسمة قالوا يد كأيدينا، بصر كأبصارنا، سمع كأسماعنا. نقول لا يا أخي هذا خطأ. الفيل له يد والنملة لها يد، فهل بينهما تشابه؟ لا، يد الفيل تليق به ويد النملة تليق به. الفيل له بصر والنملة لها بصر، بصر الفيل يليق به وبصر النملة يليق به، فكيف ببصر الله عز وجل؟ أمر سهل جدا وبسيط. هؤلاء أوقعوا أنفسهم في مشاكل لا حل لها ولا نهاية لها، لأن المسألة يسيرة جدا. نقول يد ليست كأيدينا، إذن ما هي؟ نقول الله أعلم بها. نثبت له يدا تليق به، نثبتها كما أثبتها لنفسه، تكون على مراده، لا نؤولها ولا نعطلها ولا نكيفها ولا نشبهها. إذا قرأت قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، فيأتي بعض الناس فيقول أأمنتم من أمره في السماء، أأمنتم من قهره وبطشه إلى آخره. يا أخي هذا كلام، كلام في غاية من الوضوح، سهل وميسور. أأمنتم من في السماء، وفي تأتي بمعنى على، أي أأمنتم من على السماء. قل سيروا في الأرض، هل يفهم من فيه يعني يحفر حفرة له في الأرض ويسير فيها؟ لا، جاءت فيه بمعنى على. قل سيروا في الأرض أي سيروا على الأرض. آمنتم من في السماء، إذن الله عز وجل في السماء. هل يفهم من ذلك أن السماء تحتوي الله عز وجل، أي أنه صار يعني داخل السماء وأن السماء تحتويه؟ لا، لا يلزم من هذا. هو خالق كل شيء، هو خالق كل شيء، فلا يلزم من ذلك الأمر. ثم ما الذي يخرجنا إلى ذلك؟ أنك جاوزت الحد، بدأت مجاوزة الحد، فأردت أن تعمل العقل، والعقل لا منتهى له، فإذا بالعقل يصول ويجول ويتبحر في أمور تصل بك في النهاية إلى أن تقع في الإلحاد. المسألة سهلة جدا ويسير. عندك حد، ما هو؟ الله تعالى خاطبنا بلغة عربية فصيحة واضحة جدا، قال آمنتم من في السماء، إذن أنا أقول أؤمن وأقر بأن الله عز وجل في السماء. هل أنا جئت بشيء جديد؟ ما اخترعت شيئا، هذا كلام الله عز وجل. طيب ما الذي يفهم من ذلك؟ هل نؤول كما أول المؤولون؟ نقول آمنتم من بطشه وقهره وانتقامه؟ لا. هل نعقل ونقول لا لا لا ليس في السماء أصلا، ليس في السماء أصلا؟ نقول لهم إذن أين هو؟ أين هو؟ الذين يقولون هو في السماء، السماء تحويه ويعني تحيط به، هؤلاء جسموا الله عز وجل وجعلوه كالمخلوق، فهؤلاء عبدوا صنما. وأما الآخرون فقالوا لا لا ليس في السماء. نقول إذن أين هو؟ في الأرض؟ لا لا ليس في الأرض. طب بين السماء والأرض؟ لا لا ليس بين السماء والأرض. في البحار؟ في المحيطات أين هو؟ يقولون لا لا ليس له كمل كمل ليس له وجود. قول هلا لا ما هو شوف كيف تناقض هي تناقض لأنك جاوزت الحد. يا أخي دعك من هذا، عندك حد قف عنده، لا بد أن تتناقض في النهاية. فإذا تماديت وجدت نفسك تعبد عدما في النهاية. أين الله؟ أين هو؟ إن لم يكن في السماء فهو في الأرض، إن لم يكن في الأرض فهو بينهما، إن لم يكن بينهما فهو في البحار، إن لم يكن فأين هو إذن؟ يلزمك النفس كلما وصلت إلى شيء في النهاية تجد نفسك قد عبدت عدما. والذي يعبد الصنم والذي يعبد العدم كلاهما على خطر عظيم وعلى طرفي نقيض. أهل الحق وسط بين هؤلاء يثبتون ما أثبته الله عز وجل. نقول الله تعالى مستو على عرشه فوق سمائه استواء يليق به منزها عن الحلول والانتقال، لا نكيف ولا نعقل ولا نشبه ولا نمثل، نثبت ذلك على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نجاوز في ذلك الكتاب والسنة. الجميع قالوا استوى بمعنى استولى، فشابه اليهود. اليهود قيل لهم قولوا حصة، ماذا قالوا؟ قالوا حنطة، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم. هؤلاء قالوا لا استوى بمعنى استولى، ثم استشهدوا ببيت الشعر المشهور استوى بشر على العراق بغير سيف أو دم مهراق. نقول لهم هداكم الله، من قال أن استوى بمعنى استولى؟ لماذا جئتم باللام؟ لسنا في حاجة إليها أصلا. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنع مع الجارية صاحبة العقيدة الصافية النقية في حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم، لما عدى الذئب على الغنم فأخذ شاة منها، لطمع معاوية فغضب وحزن مما فعل، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما وقع منه، فقال أتيني بها. فجاءت الجارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. بعض الناس يقول لك إيه يا أخي ما تتكلموش في الكلام ده، سيبوا الناس حاجات كبيرة كده على الأفهام، كبيرة على الأفهام، كبيرة على الأفهام. أمال الناس تعمل إيه؟ ما شاء الله من كبار المحللين السياسيين يتكلم معك عن الديمقراطية والثيوقراطية والبيروقراطية والأوتوقراطية والأرستقراطية وطية طية كل طية كل حاجة طية يكلمك فيها ويلبس طية عشان يكلمك في الطية. طيب تيجي تتكلم معاه في هذا الباب الذي هو من جملة معتقد المسلم، يضرب أخماس ستات ويفتح بقى بتقول ايه يا اخي؟ والله انا بتكلم من روح عربية. هو الاخ جاي منين؟ من كوالالمبور. انت جاي منين انت يا اخي؟ انت مفترض انك تتكلم لغة عربية، وهذا كلام عربي مبين في غاية من الوضوح. هل كان رسول الله يضيع وقته مع هذه الجالية؟ اما كان يعلم ان هذه جارية يعني بدائية ويعني لم تحصل قسطا وافرا من العلم والفهم والإدراك، ألم يكن يدرك ذلك؟ حاشا لله، يدرك ذلك، ولكنها عقيدة لازمة لكل مسلم رجلا كان أو امرأة ما دام مكلفا. ما كان يضيع وقته وما كان يحشو عقل هذه الجارية بما لا تحتاج إليه، حاشا لله، بل سألها سؤالا في غاية من الأهمية، أين الله؟ قالت في السماء. أم في السماء شهدت بما شهد الله عز وجل به لنفسه. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذا هو الإيمان. من الذي يخالف هذا الإيمان؟ أن يأتي واحد فيقول لا ليس في السماء، إذن أين هو؟ أو يأتي الآخر فيقول هو في السماء يستوي كاستوائنا. يا أخي هداك الله، لماذا تخيلت هيئة لله عز وجل ثم تكلمت من خلالها، هذا خطأ. كل ما دار في خيالك فالله بخلاف ذلك. وكما قال بعضهم: والعجز عن درك إدراكه إدراك، والبحث في كنه ذاته إشراك. يعني العجز عن درك إدراكه إدراك، يعني هذا هو الإدراك حقيقة. إذا أردت أن تدرك فاعجز، كن عاجزا عن أن تدرك هذا الإدراك. والعجز عن درك إدراكه إدراكه، والبحث في كنه ذاته إشراكه. تعطوا الأرض أنا عايز أفهم بس، عايز علينا مناخير برضه مناخيرنا بيشل زينا، طب بيسمع ودن زينا كده صماخ وطبلة وأذن وسطى أنا عايز أفهم بس يا أخي هداك الله. دعك من هذا، دعك من هذا. عندك حد إياك أن تجاوزه. ما هو ذلك الحد؟ الله تعالى قال: وهو السميع البصير. خلاص، وهو السميع البصير. كيف؟ سمع يليق به وبصر يليق به فقط، وانتهى الأمر. تعيش على عقيدة السلف الصالح وتموت عليه، وتلقى الله عز وجل بعقيدة يحبها ويرضاها. أمر ثاني جدا وبسيط. ما ظهرت يعني الخلافات، وما ظهرت الأخطاء الشنيعة إلا من الكلاميين الذين ظنوا أنهم سيقفون على ما لم يقف عليه السلف الصالح. ولو أرادوا إصابة الحق حقيقة للزمهم أن يدخلوا في هذا الباب من خلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم استقلوا بأفهامهم، أحسنوا الظن بعقولهم فوقعوا فيما وقعوا فيه. والأمر في غاية من السهولة واليسر. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه. نثبت لله عز وجل الإثبات المفصل، وننفي عنه النفي المجمل. هذا أيضا من جملة ما يجب علينا أن نعتقده في الأسماء والصفات. نثبت له ما أثبته لنفسه تفصيلا. يعني أنت تقول مثلا: الله تعالى هو السميع البصير، القوي العليم، الحكيم الخبير، إلى آخره. هذا أمر طيب تثاب عليه. لكن لا يجوز أن تقول مثلا في النفس: الله تعالى ليس بجاهل، وليس بمتكلم، وليس بكذا وكذا وكذا. يا أخي هذا خطأ، هذا خطأ، هذا قدح. وإن كنت تريد المكر، يعني مثلا هل يجوز أن أقول مثلا، معذرة في اللفظ يعني، لكن أنا مضطر أن أقول ذلك توضيحا. تقول مثلا في إنسان إذا أردت أن تثني عليه، تقول: فلان ما شاء الله ليس بكلب، وليس بخنزير، وليس بحمار، وليس بثعلب ماكر، وليس بقرد، وليس. يا أخي هداك الله، أنت تنبه، هداك الله. يلزمك أن تأتي على جميع الحيوانات وعلى كل الألفاظ يعني الرديئة الدنيئة، حتى تقول في النهاية: أنا أريد أن أنزه هذا الإنسان، أنا أردت أن يعني أن أمدحه وأن أثني عليه. نقول: يا أخي هداك الله، هذا خطأ. يكفي في الله عز وجل أن تنفي نفيا مجملا. لذلك أنت إذا قرأت القرآن من أول إلى آخره، وإذا صافحت السنة من أولها إلى آخرها، رأيت النفي مجملا. ما هو؟ ليس كمثله شيء. انتهت المسألة، خلاص. لكن في الإثبات مفصل. تقول: فلان ما شاء الله شجاع، قوي، ثابت، عليم، حليم، كريم. هذا في قطع لهذا الإنسان؟ لا، هذا في مدح. أنت تأتي بالصفات الطيبة الحسنة وتصف بها ذلك الإنسان. ففي الإثبات المفصل تكون مثنيا على الله عز وجل، وفي النفي المجمل تكون أيضا مثنيا على الله عز وجل. أما أن نعكس الأمر أو أن نسلك مسلك الإثبات المفصل فنجعله في النفي، هذا خطأ. إنما ننفي نفيا مجملا ونثبت إثباتا مفصلا. لكن الإثبات المفصل ما هو نطاقه؟ ما هي حدوده؟ في نطاق الكتاب والسنة، لا نجاوز ذلك. لا دخل للعقول، لا دخل للعقول، ولا دخل للقياس في هذه المسألة ولا اجتهاد في هذا الباب، إنما نقف عند ما وردت به الأدلة الصحيحة. واللغة العربية واسعة وفضفاضة، ويعني من خلالها نفهم مراد الله عز وجل من أسمائه وصفاته. يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم على قول الله تعالى في سورة البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله، أقام الأدلة على أن المقصود من هذه الآية ليس الوجه الذي هو صفة لله، وإنما تكلم على أن هذا المقصود منه الجهة، وأقام أدلة على ذلك. لماذا؟ لأن السياق والآيات وقرينة اللفظ في لغة العرب تشهد بذلك. إذن نقر بذلك ونقول المقصود في هذه الآية فعلا هو الجهة، تحديد الجهة، فأينما تولوا فثم وجه الله، وليس الوجه الذي أثبته الله عز وجل لنفسه. لكن إذا مثلا قرأنا ابتغاء وجه الله، خلاص هذا هو الوجه الذي أثبته الله تعالى لنفسه. مثلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لغة العرب تقول أن الأيد القوة وليس اليد، الأيد هنا القوة ليس المقصود بها اليد. فمثلا لغة العرب شهدت بأن الأيد في اللغة بمعنى القوة، أي والسماء بنيناها بقوة. فلا يأتي قائل فيقول مثلا يعني هذه نستدل بها على إثبات اليد لله عز وجل، نقول لا، اليد نثبتها من آيات أخرى. لماذا؟ لأن لغة العرب في هذا الموضع تشهد بأن الأيد لا يستعمل كلفظ، يعني لا يستعمل بمعنى اليد، وإنما هو في معنى القوة. فإذا يعني نحن لا نتجاوز الكتاب ولا السنة من خلال يعني اللغة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أفصح من نطق بالضاد، والحديث لا يصح طبعا في ذلك، لكن فعلا هو أفصح من نطق بالضاد، والقرآن نزل بلغته، وهو الذي أفهم الصحابة ما المقصود من الأسماء وما المقصود من الصفات. فهذا ملخص هذه الفقرة، وسنأتي إن شاء الله إلى بعض يعني ما يتعلق بذلك مفرقا في ثنايا الكتاب، ولكن يعني أردت أن يعني أن أجمع أكبر قدر ممكن مما يتعلق بالكلام في أسماء الله تعالى وصفاته. قال واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال ربنا أول بلا مثل وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. هذا كلام طبعا نمر عليه في الكتاب وفي السنة ونحتاج إليه، لأنه لا يليق بعبد يحب الله عز وجل، ويكون مع هذه المحبة جاهلا به. المحب في دنيا الناس إذا تعلق قلبه بمحبوبه ماذا يصنع؟ يحرص على أن يعرف عنه كل شيء. هذا صحيح ولا؟ ها؟ صحيح والله. يحب إنسانا كائنا من كان، يحرص على أن يعرف عنه كل شيء، لأنه كلما ازداد به معرفة كلما ازدادت محبته له. الله تعالى أولى بذلك. نحن كلما ازددنا معرفة بالله عز وجل كلما ازددنا تعبدا له، وكلما ازددنا معذرة. لا يجوز تكرار كلما. نحن كلما عرفنا الله عز وجل، كلما عرفنا الله عز وجل ازددنا حبا له وازددنا عبودية له. وهذه قاعدة والله، يعني قاعدة مهمة جدا. أنت إذا ادعيت المحبة لله عز وجل وأردت أن تصل إليها حقيقة هذا لا تصل إليه إلا بعد أن تتعرف على الله عز وجل. لا بد من ذلك، أن تتعرف على خالقك على فاطرك. لا يعقل أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين وأنت لا تعرف من هذا الذي تعبده ومن هذا الذي تستعين به، بل معرفتك له تزيدك عبودية له، وبالتالي تزيد من محبتك له. وأعظم الخلق محبة لله عز وجل أعبدهم لله، وأعبد الخلق لله عز وجل أقربهم منزلة من الله عز وجل. فهذه توصل إلى هذه، يعني لا مفك عن ذلك. إذن دراستك لهذه الأصول وهذه المعتقدات في غاية من الأهمية، لا نضيع بذلك الوقت ولا نبذل بذلك الجهد، بل والله ننفق الوقت في أفضل ما يكون وفي أحسن ما يكون، لأنك بذلك تعرف الله عز وجل حق المعرفة. يقول ربنا أول بلا مثل وآخر بلا منتهى. طبعا ربنا أول بلا متى، هذا هو التعبير الصحيح. وفي يعني في معناه أو فيما يقاربه في المعنى، لكن طبعا هذا أولى، هذا أولى وأفضل وأسلم، لفظة القديم. وإن كان الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله كان يعني يقول في عقيدته هو قديم قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. طبعا لفظة القديم وإن كانت حسنة لكنها ليست أحسن، ومعلوم أن أسماء الله عز وجل حسنى ليست حسنة فقط، بل هي حسنى. الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنة ولله الأسماء الحسنى، فأبلغ ما يكون في الاسم يكون لله عز وجل. فلفظة القديم لا يفهم منها أولية مطلقة بلا ابتداء. من درار؟ من درار؟ قديم، قد يكون هناك من هو أقدم منه. اللفظ الحسنة في ذاتها تصف الله عز وجل بالقدم، لكن أحسن منها وأبلغ وأكمل وأليق بالله عز وجل أن تقول إيه؟ هو الأول، هو الأول. لأن كلمة الأول لا يفهم منها أن هناك أن قبله شيء، لا يفهم منها أبدا. لذلك كانت هذه الأليق بالله عز وجل. لكن متى يجوز أن تتكلم في صفة القدم؟ إذا كان بعض الناس يتكلم في الحدوث فأنت تأتي بلفظة القدم، تريد أن تعبر بها عن قدم الله عز وجل، وأنه ليس بمحدث، ليس بمحدث، فيكون ذلك في باب الإخبار. وقد عرفنا يعني منذ قليل أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات والأسماء. ففي باب الإخبار يجوز، أما أن تقول من أسماء الله عز وجل القديم فلا، أما أن تطلق الوصف بقدم الله عز وجل فأيضا لا. وإن كان هذا طبعا جرى في كلام ابن خزيمة وأبي جعفر الطحاوي وفي كلام غيرهما من أهل العلم، لكن يعني إذا كان يقع هذا في مقابل من يثبت حدوث الله عز وجل فقد يتجاوز في ذلك لأجل المقام فقط، لأجل المقام فقط، ويكون من باب الإخبار. أما في الأسماء، أما أن نجعل ذلك صفة لله عز وجل فلا، لأن الله تعالى وصف نفسه بما هو أولى من ذلك. الله تعالى قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذا أثبت لنفسه الأولية التي تليق به، ما قال هو القديم وما أسهل ذلك على الله عز وجل. فإذا كان الله تعالى قد أعرض عن ذلك اللفظ ولم يسمي به نفسه ولم يصف به نفسه، فينبغي أن نكون كذلك، فلا نقول الله هو القديم، لا لا، إنما نقول هو الأول والآخر. طيب، وأيضا في السنة رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذه الرواية من أذكار النوم، من أذكار النوم، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب السماوات، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. خدت بالك؟ اللهم أنت الأول فليس، حصل المعنى، حصل المعنى، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. حديث طيب جدا ما شاء الله في العقيدة وفي أمور كثيرة جدا. اقض عنا، تخيل كل ليلة أنت تقول اقض عنا الدين واغننا من الفقر، وأرجو أن تقصد بذلك المعنى الواسع. كن دائما متعبدا لله عز وجل بما ثبت في صفاته، فمن صفات الله تعالى أنه واسع، من صفاته أنه إيه؟ واسع، وسع كل شيء رحمة وعلما. فكن في أدعيتك واسعا في اللفظ أيضا، واسعا في المراد. لأول وهلة أنت إذا قلت اقض عنا الدين واغننا من الفقر، ما الذي يخطر بذلك ابتداء؟ الدين إذا كنت مدينا، والفقر اللي هو في مقابل أنك تكون محتاج فلوس يا أخي هداك الله. من الممكن أن تقصد بذلك الفقر الذي هو بمعنى الجهل في دين الله عز وجل. لأعظم الغنى أن تكون عالما بالله عز وجل، أعظم الغنى أن تكون عارفا بالله عز وجل. الدين ألا تكون مدينا يعني لله عز وجل بشيء أوجده عليك فقصرت فيه. إذن تدعو بالمعنى، بالمعنى الواسع، يعني تذكر الله ولكن أنت مع ذلك تستحضر المعنى الواسع المرتبط بهذا الله. فيقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن حصل المقصود من اسمه الأول. قال: وآخر بلا منتهى، طبعا عرفناها. قال: يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. المسلم الصادق صاحب العقيدة الصحيحة يعلم أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، وأنه لا يغيب عن علمه شيء مهما كان، مهما كان. ولذلك في رواية الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله: اجتمع عند البيت ثقفيان أو قرشي، أو قرشيان وثقفي، يعني الشك من الراوي، قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أكل ما نقول يعلم الله؟ يعني ما نقوله يعلمه الله؟ فقال أحدهم: يعلم إن جهرنا، ولا يعلم إن أخفينا. جهبت طبعا، يعلم إن جهرنا ولا يعلم إن أخفينا. فقال الآخر: إن كان يعلم ما نجهر به فهو يعلم ما نخفي. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.